وتول امرنا واحسن خلاصنا. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم انا نسألك حسن الخواتيم، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. آمين. واشهد ان لا اله الا الله. لما تجلى بانواره على حبيبه ليلة المعراج قال الحبيب التحيات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات. فقال له مولانا تبارك وتعالى: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال له الحبيب محمد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله. فقال مولانا تبارك وتعالى: واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فقالت ملائكة السماوات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك ايها النبي، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. فكيف رد الحبيب السلام على الله؟ ان الله هو السلام. ان الحبيب عندما رد السلام على الله بين لنا انه يحب الخير للناس اجمعين. لم يقل في رد السلام: السلام علي وحدي، انما قال: السلام علينا، علينا. وليس هذا الضمير ضمير المعظم نفسه، انما هو ضمير الجمع. ليس هذا الضمير في قوله علينا، ليست لا هذه ليست ما هذه ضمير المعظم نفسه، انما لا هذه ضمير الجمع، اي ليس السلام علي انا وحدي، انما السلام علينا معشر الانبياء اجمعين، وليس السلام قاصرا علينا وحدنا معشر الانبياء، انما السلام يشملنا ويشمل عباد الله الصالحين. نبي كله خير. من الذي رباه؟ من الذي اصطفاه؟ من الذي اجتباه؟ من الذي رباه؟ من الذي اصطفاه؟ من الذي اجتباه؟ من الواحد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من العليم؟ من القادر؟ من المقتدر؟ من المقيت؟ من القدير؟ من العالم؟ من العليم؟ من العلام؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الباسط؟ من القابض؟ من المعطي؟ من المانع؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من المعز؟ من المذل؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من الخالق؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ واحد الواحد؟ وحد الواحد. وحد الواحد. إذا بنيت فقل يا الله. إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله. إذا عوفيت فقل يا الله. إذا مرضت فقل يا الله. إذا كنت في شدة فقل يا الله. إذا مسك الضر فقل يا الله. إذا أصابك الهم فقل يا الله. إذا ضاق رزقك فقل يا الله. إذا نمت على فراش الموت فقل يا الله. إذا خرجت من القبر فقل يا الله. إذا حشرت فقل يا الله. إذا نصبت الموازين فقل يا الله. إذا وقفت بين يدي الله فقل يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إذا إلهي إلهي أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري إلهي يا من يا من له علت الوجوه بأسرها رهبا وكل السائلات توحد إلهي إلهي يا من علت له الوجوه علت الوجوه لعظم ملكوته وخشعت الأصوات لجلال جبروته يا من يا من له علت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد أنت الإله أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد يا من يا من له علت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد وتشهد وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله لما عرج به إلى السماء السابعة وجد الخليل إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور والبيت المعمور في السماء كالبيت الحرام في الأرض البشر يطوفون بالبيت الحرام في الأرض والملائكة تطوف بالبيت المعمور في السماء إبراهيم الخليل مسلم ظهره إلى البيت المعمور فلما التقى الخليل بالحبيب قال الخليل للحبيب يا محمد أقرئ أمتك مني السلام أقرئ أمتك مني السلام ولذلك فنحن في التحيات نقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ونقول كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أتدرون لماذا إبراهيم بالذات لأننا نرد التحية التي أهداها لنا على لسان حبيبنا إنه قال لحبيبنا أقرئ أمتك مني السلام ونحن في صلواتنا نرد التحية على خليل الرحمن إبراهيم فإن أمة محمد هي أمة الوفاء لأن حبيبها هو الوفاء نفسه وهو الجمال ذاته وهو الكمال عينه أقرئ أمتك مني السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء عذبة الماء وانها قيعان ارض مستوية وان غراسها اي اشجارها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فقال الحبيب المصطفى ولا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة. فمن قال هذه الكلمات كان له بكل مرة قالها نخلة تغرس له في الجنة. سيدي أبا القاسم يا حبيب الله أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت به الكفر بسيدهم كالشهد بالبدر أو كالجند بالعلم. سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم وبالتفرقى وبالتفرقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماس الاسلام وحراس العقيدة اين اقف اين اقف الان واين اتوجه من هذا المكان الطاهر. اقف بين حرفين من حروف الجر امد يدي اليمنى الى احدهما والاخرى الى الثاني لا اتجاوزهما ان هذين الحرفين هما من والى من وإذا. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. البداية من والنهاية إلى. البداية من والنهاية إلى. ويكفيني في هذا المقام هذان الحرفان وان كانت حروف الجر كثيرة جمعها العلامة ابن مالك في قوله هاك حروف الجر وهي من الى حتى خلا حاك عدا في عن حلا مذ منذ رب اللام كي واو اتى والباء والكاف ولعل ومتى. الا انني اقتصر على هذين الحرفين فمن انا حتى اتجاوز حدود القرآن. القرآن بحر لا ساحل له وانا لا اجيد السباحة في مثل هذه البحار الطامية. ايها الاخوة يكفيني من والى. ومع الدرس التاسع والستين بعد المئة الثالثة انتقل الى سيدنا محمد. ف في ليلة طفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها، في ليلة سكن الكون واغلقت الملوك ابوابها ولم يبق سوى باب واحد هو باب الواحد، في هذه الليلة المباركة هبط الامين جبريل على الامين محمد ببطاقة دعوة ربانية لزيارة السماء، واحضر له البراق وقال جبريل للبراق اهدأ ايها البراق فسوف اركبك الليلة خير البرية محمد. الى اين الى اين يا جبريل ومن اين؟ من المسجد الحرام الى اين؟ الى المسجد الاقصى، كم بينهما؟ 850 ميلا. يا سيدي يا رسول الله، ان كان موسى طلب الرؤية من الله فلم يعطها فان الله يطلبك الليلة لتنادي الله، فموسى طالب وانت مطلوب، وشتانا ثم شتانا وهيعات هيعات بين طالب وبين مطلوب. يا حبيب الله، ان ربك يدعوك الليلة لزيارة السماوات العلى لترى ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسمى الحبيب ربه وركب البراق، وطار البراق في سرعه الضوء، فان اسمه البراق ماخوذ من البرق وهو الضوء، وسرعة الضوء كما يقول علماء الطبيعة 186 ألف ميل في الثانية الواحدة أو 300 ألف كيلو مترا في الثانية الواحدة. 186 ألف ميل في الثانية او 300 ألف كيلو مترا في الثانية. اذا المسافة بين المسجد والمسجد، بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى 850 ميلا. كم تساوي من الثانية؟ لا تساوي شيئا. ما بين غمضة عين وانتباهتها كان الحبيب امام المسجد الاقصى. سرعة الضوء 186 الف ميل. بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى 850 ميل. اقسم 186 الف على 850 ثانية، من الثانية غمضة عين اقل من غمضة. كان الحبيب امام المسجد الاقصى فاحضر له جبريل الهدية، ان هناك تحية وهناك هدية. التحية كانت امام المسجد الاقصى. احضر له الامين جبريل اناءين احدهما به لبن والاخر به خمر. وقال الحبيب محمد اختر احدا الى اين يا رسول الله؟ لبن وخمر. الفرق بينهما كالفرق بين المشرق والمغرب. هذا شربه سنة عن رسول الله، وذاك شربه حرام حرام حرام، بل ان من شرب الخمر مات سكرانا ودخل قبره سكرانا وبعث يوم القيامة سكرانا ولقي الله تعالى يوم القيامة وهو سكران. بل ان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد يسيل من اجساد اهل النار. الخمر ام الكبائر، ام الكبائر. قال الحبيب الخمر ام الكبائر وام الفواحش، ومن شرب الخمر ترك الصلاة واتى امه وعمته واخته وخالته. يا معشر السادة، مد الحبيب يده الى اللبن وشربه، وكان من سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه اذا اكل اي طعام يدعو الله قائلا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه الا اللبن، كان اذا شربه يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. ومصانع الالبان في القرآن الكريم امرها عجب، وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. مصانع الالبان في القرآن عجيبة كل العجب. الحيوان يأكل الغذاء والغذاء ينزل في الكرش ينزل في المعدة، والغذاء رائحته كريهة وألوانه مختلفة، فمن الذي أخرج من هذا الغذاء الكريه الرائحة لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ مصانع الألبان في القرآن عجيبة. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين ماجة من بين ماء ومسك من بين فرث ودم. الفرث هو الطعام في كرش الحيوان، والدم هو الذي يتحول بعد امتصاص الامعاء للغذاء. بعدما تسلط الكبد بحرارته على كرش الحيوان امر الله تبارك وتعالى كل شيء ان يسير في مجراه الذي اعد له. اخذ من هذا الطعام دما فقال له: اما انت ايها الدم فتجري في العروق. واخذ منه فضلات وقال لها: اما انت ايتها العضلات فان مكانك الامعاء. واخذ منه البول وقال له: ايها البول اما انت فمكانتك المكانة. واخذ منه اللبن وقال له: اما انت ايها اللبن الابيض الصافي فمكانتك ضروع الحيوان. فمن الذي وزع الاقسام الاربعة كل في مكان محدود بحيث لا يبغي ولا يطغى على غيره؟ من الذي وزع هذا التوزيع العجيب؟ انه الله، انه الله. بعضه الى المكانة، امر الله تبارك وتعالى كل شيء ان يسير في مجراه الذي اعد له. اخذ من هذا الطعام دما فقال له: اما انت ايها الدم فتجري في العروق. واخذ منه فضلات وقال لها: اما انت ايتها العضلات فان مكانك الامعاء. واخذ منه البول وقال له: ايها البول اما انت فمكانتك المثانة. واخذ منه اللبن وقال له: اما انت ايها اللبن الابيض الصافي فمكانتك ضروع الحيوان. فمن الذي وزع الاقسام الاربعة كل في مكان محدود بحيث لا يبغي ولا يطغى على غيره؟ من الذي وزع هذا التوزيع العجيب؟ انه الله، انه الله. بعضه الى المكانة وبعضه الى العروق وبعضه الى الامعاء وبعضه الى الضروع. فوا عجبا، فوا عجبا، كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد، تدل على انه الواحد. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واذا توكلت فتوكل على الله، واذا ضاقت عليك الارض بما رحبت فقل يا الله، واذا تنكر لك الناس اجمعون فقل يا الله، واذا دعوت فقل يا الله، واذا استعنت فقل يا الله، واذا ركعت فلا تركع الا لله، واذا سجدت فلا تسجد الا لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ايها الاخوة الاعزاء، وشرب الحبيب محمد اللبن فقال له الامين جبريل: لقد اخترت الفطرة كلها يا رسول الله. فالاسلام في صفائه كاللبن، وفي سهولته كاللبن، وفي بهائه كاللبن، وفي فوائده كاللبن. تقدم يا رسول الله الى المسجد الاقصى، ودخل النبي المسجد الاقصى. وعندما اذكر المسجد الاقصى يعز على نفسي ان اراه اسيرا، يعز على نفسي ان اراه حزينا، يعز على نفسي ان اراه مكبلا بقيود اليهود، يعز على نفسي ان ارى المسجد الاقصى نصر الحبيب محمد يئن تحت ضربات الطغاة ويبيت يشكو لربه ظلم العباد، والف مليون من المسلمين يجتمعون هنا وهناك يحتسون الكؤوس ويلعبون القمار ويأكلون اموال المسلمين. يعز على نفسي ان ارى المسجد الاقصى حزينا حزينا باقيا. يعز على نفسي ان ارى ديجا يملأ الدنيا صراخا وعويلا يقول ان مدينة القدس هي عاصمة اسرائيل الى الابد. فكيف رد المسلمون عليه؟ اجتماع وزراء الخارجية في اسلام اباد، ما نتيجة الاجتماع؟ 40 دولة اسلامية تجتمع في اسلام اباد، وبعد ان ينفض الاجتماع وقد شربوا الكؤوس المطرعة واحتسوا القهوة العربية، ما نتيجة الاجتماع؟ الدول الاسلامية تحتج احتجاجا شديدا لدى مجلس الامن ضد اسرائيل. احتجوا. الدول الاسلامية تشجب العدوان. الدول الاسلامية تستنكر ما اعلنه مستر ديجن. الدول الاسلامية واخضع على خطرها من اسرائيل. الدول الاسلامية ترجو اسرائيل ان تكف عن عدوانها. وعندما اسمع هذه التوجيهات وتلك الكلمات الجوفاء، اذكر كلمة قالها خالد بن الوليد وهو على فراش الموت. كان خالد يموت ويلفظ الانفاس الاخيرة ودموعه على خديه، يقول ها انا ذا اموت على فراشي وقد خضت 100 معركة في سبيل الله، وليس في جسمي قيد انملة الا وفيها ضربة سيف او طعنة رمح او رمية سهم، وكنت اود ان اموت شهيدا في سبيل الله، اموت على فراشي كالبعير. فلا نامت اعين الجبناء، لا نامت اعين الجبناء. ماذا ترك خالد من الثروة بعد وفاته؟ ماذا ترك في بنوك امريكا، وماذا ترك في بنوك سويسرا، وماذا ترك في بنوك اوروبا، ماذا ترك، ماذا ترك من الضياع، ماذا ترك من العزب، ماذا ترك من الملايين. والله الذي اماته ما ترك خالد سوى شيئين اثنين، لم يترك الا فرسه الذي كان يجاهد به في سبيل الله، ولم يترك الا سيفه الذي كان يقاتل به في سبيل الله. وقبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة قال خالد: لقد تبرعت بفرسي وسيفي لمن يجاهد في سبيل الله جل في علاه. ولقي الله وما ترك من حطام الدنيا شيئا. هذا هو خالد، سيف الله المسلول الذي فتح الغرب والشرق، وقال عنه، قال عنه مارشال الجو الالماني هندنبرج، قال عن خالد: ان خالد ابن الوليد هو استاذ السرعة في الحرب. استاذ السرعة، هذه شهادة احد مارشالات الجو عن خالد بن الوليد. دخل الحبيب محمد المسجد الاقصى فوجده مليئا بالانبياء، كله انبياء، اذا نظر يمينا وجد الانبياء، واذا نظر شمالا وجد الانبياء، وجد الخليل ابراهيم، ووجد نوحا، ووجد موسى وعيسى، وكل الانبياء، واذا بهم جميعا يقدمون الحبيب اماما ليصلي بهم. الحبيب هو الذي سيصلي بهم اماما. وتقدم الحبيب الى الامام لانه الامام، تقدم الى الامام لانه الامام المصطفى. وفي هذا يقول له مولانا تبارك اسمه: واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اسألهم، لقد جمعتهم لك جميعا. اسأل الانبياء الذين صلوا وراءك يا حبيبي، اسألهم وقل لهم: هل كان هناك احد يعبد سوى الله؟ هل كان هناك احد يركع ويسجد له الا الله؟ لكن الحبيب قال لربه: يا ربي استحي ان اسألهم هذا السؤال، فكل الكائنات تشهد انك انت الواحد لا شريك لك. ان الانبياء جميعا عملوا في معسكر واحد، هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد، هو قول لا اله الا الله. لماذا كانت هذه الصلاة؟ لماذا صلى بهم الحبيب في المسجد الاقصى؟ ليعلن امام البشرية جمعاء ان الرسالة قد انتقلت، لنعلن للناس اجمعين ان الرسالة انتقلت من بني اسرائيل الى خاتم الانبياء. لنعلن للناس اجمعين ان الرسالة انتقلت من بني اسرائيل الى خاتم الانبياء. ان المسجد الاقصى هو المكان الذي كان يهبط الوحي فيه على انبياء بني اسرائيل، وقد اسلمت هذه الشركة مفاتيحها الى من سيقود سفينة العالم الى بر النجاة، اعلنت افلاسها وسلمت مفاتيحها لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا ايها الانبياء، هل هناك من يعترض على امامة محمد؟ لا، لا اعتراض لاحد من الانبياء على امامة سيدنا محمد. اذا فليصلي بهم امامة، اذا فليصطفوا وراءه مأمومين. انه الرئيس الاعظم والنبي المقدم، ويصلي والانبياء من ورائه. وبعد تمام الصلاة انصرف الحبيب من المسجد الاقصى، تحفه الرحمات والكرامات، تحفه التحيات المباركات. الى اين؟ الى اين يا سيدي؟ الى السماوات العلى، الى هناك لترى الكرامة العظمى والخير العميم. ايها السادة الاعزاء، وقبل ان اطير بحضراتكم الى السماوات العلى في صحبة السيد الجليل رسول الله، اعود بحضراتكم من المسجد الاقصى الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كتب على بابها: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، هيا بنا الان لنصير مع الحبيب محمد الى السماوات العلى. الحبيب الان ومعه رفيق الرحلة الامين جبريل يطرق ابواب السماء الاولى، فتقول ملائكتها: من الطارق؟ فيقول جبريل، فيقولون: ومن معك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول الملائكة: مرحبا بك وبمن معك يا جبريل. الحبيب الان يتفقد حرس الشرف في السماء الاولى، يتفقد حرس الشرف الملائكين في السماء الاولى، ويرى رجلا يجلس فيها وعن يمينه ناس وعن شماله ناس. كان هذا الرجل ينظر الى اهل اليمين ويضحك، وينظر الى اهل الشمال ويبكي. قال سيدنا: يا جبريل، من هذا؟ فقال له جبريل: انه ابوك ادم، فسلم عليه. انه ابوك ادم فسلم عليه يا حبيب الله. فلما ألقى النبي التحية على آدم قال له آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال الحبيب من هؤلاء الذين عن يمينك؟ فقال لهم أهل الجنة من أمتي. قال فمن هؤلاء عن شمالك؟ قال هؤلاء أهل النار أنظر إليهم وأبكي. ونظر الحبيب المصطفى فوجد ناسا يجلسون على موائد، وهذه الموائد عليها لحم طيب شهي ولحم آخر منتن شميع الرائحة. هؤلاء الناس تركوا اللحم الشهية واكلوا من اللحم المنتن. سأل الامين من هؤلاء؟ فقال له الامين جبريل يا رسول الله هؤلاء قوم تركوا نساءهم في الحلال واتوا النساء في الحرام. هؤلاء تركوا النساء في الحلال واتوا النساء في الحرام. وراى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نساء معلقات من شعورهن في نار جهنم، فسأل من هؤلاء النسوة يا جبريل؟ فقال له يا حبيب الله هؤلاء هن الزانيات. الزنا يورث الفقر. بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. وأذن للحبيب صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى السماء الثانية، فطرق جبريل بابها وقالت الملائكة من الطارق؟ قال جبريل. قالوا ومن معه؟ قال حبيب الله محمد. وتفقد الرسول حرس الشرف الملائكية ووجد في السماء الثانية ابني الخالة يحيى وعيسى، فسلم عليهما وهنأه بكرامة الله له. ثم صعد الى السماء الثالثة فوجد فيها الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. قال الحبيب ونظرت الى يوسف ابن يعقوب فاذا هو قد اعطاه الله نصف الجمال. يا سيدي يا رسول الله ان كان يوسف قد اعطي نصف الجمال فان الله قد اعطاك انت الجمال كله، الا ان النساء لم تفتتن بجمالك كما افتتنت بجمال يوسف، لان الله كسى جمالك بالوقار والجلال. خلقت مبرئا من كل عيب، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فأجمل منك لم تر قد عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. وصعد إلى السماء الرابعة فوجد بها إدريس واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وصعد الى السماء الخامسة فوجد بها هارون النبي الشاهد الورع. وجد بها هارون النبي الشاهد الورع التقي النقي. وفتحت له ابواب السماء السادسة فوجد بها موسى كليم الله، وحياه موسى وهناه بالكرامة الالهية. وهناك صعد الى السماء السابعة، الى السماء السابعة تحت السماوات او ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي يا محمد. يا محمد يا محمد هذا العرش فاستلم. اذا كان الاسراء 850 من الاميال، فان المعراج اذا اردت حساب هذا العلو فما بين الارض الى السماء، ما بين الارض الى السماء الاولى مسيرة 500 عام، وهذا بحساب الضوء لا بحساب الزمن. كل ثانية من 500 عام تساوي 186,000 ميل. الثانية الواحدة سرعة الضوء 500 عام، اضربها في 12 شهر، اضرب ال 12 شهر في 30 يوم، اضرب ال 30 يوم في 24 ساعة، اضرب ال 24 ساعة في 60 دقيقة، اضرب ال 60 دقيقة في 60 ثانية، اضرب الثانية الواحدة في 186,000 ميل. رقم لا يستطيع ان يعرفه او ينطق به احد. سمك السماء الواحدة سمكها 500 عام، ما بين السماء والسماء 500 عام، ما بين السماء السابعة وكرسي الرحمن 500 عام. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والعرش بالنسبة لما في علم الله كحلقة في فلاة. فمن الذي دبر هذا الملكوت كله؟ من الذي احصاه عددا؟ من الذي رفع السماء بلا عمد؟ من الذي صور الخلق فاحسن تصويره؟ من الذي ابدع الكائنات؟ من الذي بنى السماوات؟ من الذي يعلم الكائنات؟ وحد الله. الحبيب يتجول الآن فوق السماء السابعة ويرى الخليل إبراهيم يجلس وحوله أطفال صغار وإبراهيم يحفظهم القرآن الكريم، فيسأل الرسول جبريل: من هؤلاء الأطفال الذين يجلسون حول الخليل يا جبريل؟ فيقول له الأمين جبريل: إن هؤلاء الأطفال هم الذين ماتوا صغارا من أمتك ولم يكملوا حفظ القرآن الكريم، وكل الله بهم إبراهيم ليكمل لهم حفظ القرآن الكريم إكراما لك يا حبيب الله. الخليل إبراهيم يجلس معه ليحفظه القرآن. أيها الإخوة الأعزاء، وزج بالحبيب محمد في الأنوار ليقف على حقائق الأسرار إلى أن أتى إلى سدرة المنتهى، وعندها وقف جبريل وانتهى. فلما عبر الحبيب محمد حدود السدرة تلفت حواليه فلم يجد رفيق الرحلة، فنادى بأعلى صوته: يا جبريل، أفي هذا المكان يترك الخليل خليلة؟ يا جبريل، يا جبريل، أفي هذا المكان يترك الخليل خليلا؟ فرد عليه الأمين وهو لا يراه وقال له: يعز علي فراقك يا رسول الله، ولكن ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ إنك إن تقدمت اخترقت، وأنا إذا تقدمت احترقت بنور الجلال، وما منا إلا له مقام معلوم، وما منا إلا له مقام معلوم. إنك إذا تقدمت اخترقت، وأنا إذا تقدمت احترقت، وما منا إلا له مقام معلوم. وفي هذا الباب مراتب لا تحصى ومراق لا تستقصى، إلى أن صعد الحبيب محمد إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، ونادى عليه الواحد الديان: أتراني يا حبيبي يا محمد؟ فقال الحبيب: سبحانك يا من لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأقطار ولا يؤثر فيه الليل والنهار، وهو الواحد القهار. سبحانك، سبحانك، كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له، عز كل ذليل وغنى كل فقير وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف، من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا تحويه الأقطار ولا يؤثر فيه الليل والنهار وهو الواحد القهار. قيل للحبيب محمد يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال الحبيب المصطفى لقد رأيت نورا. ونادى الله على رسوله يا محمد اني فارض عليك وعلى امتك 50 صلاة في اليوم والليلة. وسال الرسول ربه التخفيف وظل الاله يخفف من 50 5 ف5 حتى بلغت 5 وقال لحبيبه هي 5 في الفعل 5 في الاجر، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للحبيب، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للحبيب. وكما بدا الرحلة مع جبريل انها ها مع جبريل وعاد الى بيته فوجد فراشه ما زال دافئا كما تركه. وجد الفراش ما زال كما تركه دافئا. دع المقادير تجري في أحنتها ولا تبيتن الا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. وعندما طلعت الشمس مر ابو جهل على الحبيب كعادته، او انزل عليك الليلة شيء يا محمد؟ قال له نعم اسري بي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ولم يخبره الحبيب بالمعراج لانه اذا كذب الاسراء فمن باب اولى سيكذب المعراج. فقال ابو جهل وعدت في نفس الليلة؟ قال الحبيب نعم. قال ابو جهل اننا نقطعها شهرا رواحا وشهرا غدوا، فكيف عدت في نفس الليلة؟ وذهب ابو جهل الى ابي بكر وقال له اوما سمعت ماذا يقول صاحبك؟ قال ابو بكر وما يقول؟ قال ابو جهل زعم انه ذهب به الى المسجد الاقصى وعاد في نفس الليلة. وظن ابو جهل انه سيؤثر على يقين ابي بكر، ولكن ابو بكر قال لابي جهل او قد قال ذلك؟ قال ابو جهل نعم. قال ابو بكر والذي بعث محمدا بالحق لو قال انه عرج به الى السماء لصدقته. اليقين، اليقين في الله، اليقين في الله. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. ان هناك حكمة في الانجليزية تقول افريند ان نيد از افريند انديد. معيار الصداقة في الشدة. والحبيب محمد يقول عن ابي بكر: ما صنع بي احد جميلا الا وصيته به الا ابا بكر، فاسأل الله ان يوصيه بجميله. يا معشر السادة، واجتمع المسلمون والمشركون حول الحبيب محمد غداة المعراج، فقال له ابو جهل: يا محمد، ان كنت دخلت المسجد الاقصى فصفه لنا، صف لنا المسجد الاقصى، صف لنا المسجد الاقصى. وعندما قال ابو جهل هذا صدرت الاوامر من الاله جل جلاله الى مهندس التلفزيون الالهي، فانكشفت صورة المسجد امام الحبيب فوصفه كأنه واقف فيه، وصفه بابا بابا ونافذة نافذة وشرفة شرفة. فماذا قالوا؟ قالوا: يا محمد، الم يقابلك شيء في الطريق وانت في طريقك عائدا من المسجد الاقصى؟ قال لهم: نعم، لقد لقيت ابلا لقريش وستقدم اليكم بعد ايام عند طلوع الشمس، وكان مع احد اصحاب الابل اناء به ماء فشربت منه في الطريق، واسألوه اذا عاد. وانتظروا طلوع الشمس في اليوم الذي حدده رسول الله، انتظروا طلوع الشمس. قال احدهم: ها هي الشمس قد طلعت. فقال الاخر: وها هي الابل قد اقبلت. وسألوا رعاة الابل: اكان معكم ماء في اناء؟ فقال احدهم: واللات والعزى، لقد كان معي اناء به ماء، ولما ذهبت لقضاء الحاجة وعدت الى الاناء لم اجد فيه ماء، ولست ادري من الذي شربه، لم نرى من شربه. اتدرون بعد هذا ماذا قالوا للحبيب محمد؟ قالوا للحبيب محمد: ان الوصف صادق لكن الواصف كذاب. عناد وكبرياء وصدود واسراف في الباطل. سيدي ابا القاسم، يا رسول الله عليك من الله السلام، يا صاحب الاسراء، يا صاحب المعراج، وعلى اللسان ان يتوقف عند هذا الحد، فان طواف السماوات مع الحبيب يلزمنا ان نقف في ادب وخشوع. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة، ساعة الاجابة، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم بعثنا، وتولى امرنا، واحسن خلاصنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم لا تشمت بنا الاعداء، ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان افارق مقامي هذا احيط حضراتكم علما بان الارسال من هذا المكان الطاهر سيتوقف بالنسبة الي حتى يوم الجمعة الموافق 11 من شهر يوليو بمشيئة الله تعالى قبل رمضان المعظم بيومين اثنين، اتوقف عن الارسال الى ما قبل رمضان بيومين ان كان في العمر بقية، فسوف يجمع الله بيننا بالحق. ان كان سبق في علم الله ان العمر قد انتهى فمرحبا باللقاء اذا كان مع الله. ايها السادة الاعزاء، اذا لم نلتق في الدنيا فسيجمع الله بيننا على حوض الحبيب يوم القيامة. يا معشر السادة، اذا ما قبضني الله اليه ولم يكن بيننا لقاء فمن حقي عليكم ان تذكروني بالدعوات بعد الرحيل الى الله، فان الدعوة الصالحة كما قال الحبيب محمد الميت كالغريق ينتظر دعوة تصله من اخيه او صديقه، فاذا بلغته كانت خيرا له من الدنيا وما فيها. ايها السادة الاعزاء، اسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى عليها رجالا. وكمان مرة برضو زيدوا النبي صلى. احنا هنتكلم عن مشهدين من المشاهد التي رآها النبي ليلة الاسراء. والمشهدان كلاهما فيه المهابة والجلال، وفيه الموعظة والعبرة. اما المشهد الاول فبينما الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اذ شم ريحا طيبا كأنه ينبعث من روضات الجنة. صلوا عليها رجال. سأل الامين جبريل: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ فقال له الامين: يا رسول الله، هذه الرائحة رائحة تنبعث من قبر ماشطة فرعون واولادها. ايه المسألة دي؟ ايه المسألة دي؟ بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله، ريحة دي يا محمد جاية من قبر ماشطة فرعون. ايه حكاية ماشطة فرعون؟ واحدة ست واحدة ست من نساء مصر بتعمل ماشطة لبنات فرعون بتصرح لهم وهكذا. ففي يوم بتصرح لبنت من بنات فرعون وقع المشط من يد الماشطة، فلما مدت يدها لتأخذ المشط من الارض قالت بسم الله، بالمشط اللي بتقول بسم الله. قامت بنت فرعون اتجنني، قالت لها اتعنين به ابي، يعني الله ده هو ابويا؟ قالت لها لا، الله هو رب السماوات والارض ورب العالمين. ايه تجرالك؟ ايه يعني مش ابويا؟ لا مش ابوك، لا مش ابوك. الله ده يطلع ايه؟ قالت لها رب العالمين. قال هو في اله ابويا؟ يقطع ابوك. ايوه هم ليه عمل ايه؟ هو ايه ابوك يعني؟ هي حزب عند ابوك؟ ابوك مفكر ايه يعني؟ الله خالق السماوات وخالق الارض وخالق العالمين وربي ورب ابيك. يا خبر ابيض، انت يا ست ايه جرالك؟ ايه ده كل البلد بتسبح بحمده، ده المصريين كلهم بيسبحوا بحمده، وقال لهم انا ربكم الاعلى والاعلى ليحيى ربنا الاعلى. قال لهم ما علمت لكم من اله غيري، قالوا له ما فيش غيرك، وربنا زعلان من اهل مصر من يومها الف استخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين. انا عايزك توحد يا حبيبي، تقول لا اله الا الله، وتسمعني الصلاه على الحبيب قلبك يطيب. فاستخف قومه فاطاعوه. طيب انت مصممة على ان فيه اله غير ابويا؟ قالت لهم لا اله الا الله، ما فيش غيره. راحت البنت رفعت تقرير لابوها، قالت له يابا بالمصطفى اللي عندنا بتقول ان فيه اله غيره. سبحان الله سبحان الله، انا عايزك توحد يا اخوات لا اله الا الله. شوف شوف الحق لما يتبين، مهما كان صاحب الحق وحده فان الله معه وحده، ربنا معه. فرعون ده انت بتقول ايه؟ من ربك؟ قالت ربي الله. اتعنين به انا؟ قالت له بل الله ربي وربك ورب العالمين. قال لها حنفيكي ثلاث ايام تفكري فيهم، اذا غيرت معلوماتك وتعمل لك غسيل مخ اهو انت عايشه، انما لو صممت على هذا الكلام مش هسيبك ابدا. قال لها هتعمل ايه؟ هيعمل لها ايه؟ ده لا يملك الروح والرزق الا الله، الرزق والروح ما يملكهمش غير ربنا. ولذلك سيدنا النبي قال ان روح القدس نفث في روحي، يعني جبريل قذف في قلبي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. جبريل قال للنبي كده، قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يعني الواحد مننا يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه، وانه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد 120 يوم والانسان في رحم امه، بقاله 120 يوم في الرحم، ربنا قال للملك اكتب له رزقه واجله. شوف الرزق مكتوب من قد ايه وانت لسه ما اتولدتش، بعد 120 يوم من الحمل، مش من الولاده، من الحمل. مكتوب لك رزق الى ان تموت، ومكتوب لك الاجل المحدد باليوم الواحد، لا يمكن لاحد ان يتدخل في رزقك ولا في اجلك. شوف الحبيب النبي بيقول ايه بعد ما استمعنا الصلاه عليه، بيقول لو ركب ابن ادم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن ادم. يا سلام يا سلام، لو ابن ادم ركب الريح عشان يفر من الرزق، الرزق يركب البرق لغاية ما يقع في فم ابن ادم. ايه لغاية ما يقع في فم ابن ادم. ولذلك سيدنا مالك ابن دينار رضي الله عنه بيقول بينما كنت اتناول طعامي ذات يوم اذ جاءت قطة فسرقت قطعة لحم من امامي وجرت بها. واحد لا اله الا الله، هو قاعد بياكل بس لها قطة خطف حتة لحمة وجرى بيها. ما هو القطة عارف الحلال من الحرام، لما يخطف الحاجة يطلع يجري، انما لما تدعوله انت بايدك يقف جنبك ويقف، عارف عارف ان ده كسب حلال انت مديهوله بايدك، فيبقى ياكل فيه كده ويبصلك ويقول لك مرسيه ومبسوط يعني، ولا كده يبصلك بارتياح لان كده لسه حلال. انما لما يخطف السمكه من جنبك ياخدها ويفتح التالف على طول، ليه؟ عارف ان ده كسب غير حلال. فالقط نفسه عارف الحلال وعارف الحرام. مالك ابن دينار بيقول انا بصيت اشوفه هيوديها فين، ما كلهاش ليه؟ بيقول بصيت لقيته رمى حتة اللحمة قدام جحر، بيروح تشوف ايه الجحر ده فيه ايه، لقيت ثعبان ثاقب البصر خرج واكل القطعة من اللحم. قدامه دافي ثعبان ثاقب البصر، ما يقدرش يجري على لقمة عيشه لانه فاقد البصر، فربنا يسخر له من يذهب اليه برزقه ويسخر له قطة، مع ان بينهما عداء مستحكما بين الثعبان والقط، الا ان الله نزع العداوة ليسخر لكل رزقه. اوعى تيأس من لقمة العيش، وان ضاق رزق اليوم فاصبر الى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول. اوعى تيأس من لقمة عيشك وتسمع اللي بيقوله النسل وتحديد النسل وطول النهار يقول لك انظر حولك. انظر حول حلاقي ايه؟ حلاقي المجاري فصحى. انظر ايه؟ طب خلينا يعني كده اهو، بلاش ننظر حولنا الا ده حاجه ما تسرش. يبقى انت خلي يقينك في الله قوي، خلي يقينك في الله قوي. ده واحد بيحلف لي ادى لمراته 3 سنوات حبوب منع الحمل، وفي ليلة نسيت ان تأخذ فحملها ومضت مدة الحمل، وجات الحكيمة دخلت تولدها، الولد قالت له هتسميه ايه؟ قال لها علي. بعد 5 دقايق قالت له ده في ولد تاني هتسميه ايه؟ قال لها ابراهيم. بعد 5 دقايق قالت له ده في ولد ثالث هتسميه ايه؟ قال لها هسميه عبد الرزاق. 3 ولاد في ربع ساعة. قال لها ال3 سنين اللي احنا ملحناهم ربنا لخصهم في ربع ساعة. فشوف ما بيك حد يقدر على الله ابدا ابدا ابدا. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ف انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. بعد 3 ايام استدعاها فرعون. من ربك؟ قالت ربي الله. يلا يا جدع وضب السجن الحربي. احنا من زمان واحنا فنانين في تعذيب البشر. من زمان. مش من دلوقتي. ده الحكاية دي من اجدادنا. يعني ورثنها. ان احنا ما فيش شعب يعذب زينا. يعني ناس متخصصين في الجلد والتعليق والنفخ. شوف بقى بني ادم لما يتنفخ حاجة غريبة. ولذلك لما كنا في السجون يسألوا فلان عندكم بدل ما يقولوا حي يرزق يقولوا حي ينفخ. شوف بقى بني ادم لما يتنفخ دي مأساة. مأساة كبيرة خالص. مأساة كبيرة ان بني ادم يتنفخ. المنفخ اللي بننفخ به الكاوتش يتنفخ فيه ابن ادم عشان يتسمم دمه. وطريقة تانية للتعذيب يجيب له اعقاب السجائر ويطفها له في المواضع الحساس. وطريقة تالتة في التعذيب يربطه من رجليه فوق وراسه تحت. وطريقة بعد كده بالتعذيب اسمها الطريقة الصامتة. مش هيستعمل لا كرباج ولا هيجلده ولا هيولع فيه سجاير. انما يعمل فيه ايه؟ يوكله عيش وجبنة حادقة ومش يغيب ياكل لانه جعان. ويقول له اديله يشرب. الانسان عطش عايز يشرب. يقول له اديله مية متلجة عشان يشرب كتير. بعد ما يشرب ويشملي مية يجي ماسك ايديه مكتفها ورا ظهره وجايب عضو التذكير بتاعه اللي بيتبول منه ويحط عليه بلاستر يلزق فتحة البول بالبلاستر.